بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب. أبحاث تتعلق بالرواة. أذكر شيئا من الأمور المهمة التي يحتاج إلى معرفتها مما له تعلق بالرواة إجمالا. الجواب: من الأمور المهمة في ذلك معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومنها معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لئلا يظن أنه آخر، ومنها معرفة أسماء المكنين عكس الذي قبله، ومنها معرفة من اختلف في كنيته مثل أسامة بن زيد، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو خارجة، ومنها معرفة من كثرت كناه مثل ابن جريج المكي يكنى بأبي الوليد وأبي خالد، ومنها معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه مثل أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، ومنها معرفة من وافق اسمه كنية أبيه مثل إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، ومنها معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه مثل الربيع بن أنس عن أنس بن مالك، فإن والد الربيع بكري وشيخه أنصاري، ومنها معرفة من نسب إلى غير أبيه مثل المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، ومنها معرفة من نسب إلى أمه مثل ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم اشتهر بالنسبة إلى أمه علية، ومنها معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم مثل خالد الحذاء، فإن ظاهره النسبة إلى صناعة الحذاء أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده مثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه مثل عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، ومنها معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه مثل البخاري يروي عن مسلم ويروي عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي والراوي عنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ومنها معرفة الأسماء المفردة وهي التي لم يشارك صاحبها أحد في التسمية بها، مثل سندر مولى زنباع ووابصة بن معبد وسندر ووابصة صحابيان. ومنها معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وتارة إلى الأوطان وقد تقع إلى الصنائع والحرف والعاهات، مثل الخياط والبزاز والأعرج. ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء مثل القرشي والقرشي، بالضم نسبة إلى قبيلة وبالفتح نسبة إلى بلدة. ومنها معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف التمييز بينها إلا بالتنصيص عليه. ومنها معرفة الإخوة والأخوات وقد صنف فيه علي بن المديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه يعني مسائل تتعلق بالرواة يعني إجمالا، وهي من الأشياء التي يحتاج إليها المشتغل بالحديث. من أول منها معرفة الطبقات، وذلك أن الطبقات فائدتها أن الإنسان يتصور الإنسان أو الشخص الذي يمر عليه في أي طبقة، والذي لا يكون عنده علم بالطبقات قد يجعل المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، وقد لا يميز من هو شيخ للبخاري ومن هو من التابعين. ولكن الإنسان إذا عرف الطبقة ومر عليه الإسناد وصار فيه يعني أحد يعني ليس في طبقة المناسبة له، يتبين ذلك لمن عنده علم ومعرفة. ومن أحسن أو من أقرب ما يكون في ذلك كتاب التقريب للحافظ بن حجر رحمه الله، فإنه عندما يترجم للراوي ويذكر ترجمته ويذكر طبقته، وقد قسم الرواة إلى 12 طبقة، فيقول من الطبقة الثانية، من الطبقة الثالثة، من الطبقة الخامسة، من الطبقة السادسة، من الثانية الحادي عشر، الثانية عشر. فهذا يعني كتاب مختصر وقريب التناول، وفيه معرفة الطبقات أو التنبيه على الطبقات وبيان طبقات الرواة، لأن الإنسان إذا ما عرف الطبقات يعني يقع في ذهنه يعني قد يجعل متقدما متأخرا ومتأخرا متقدما. لكن من يكون عنده علم وتصور في الإسناد وأنه لو حصل فيه أي خلل أو أي تقديم أو أي تأخير أو شخص وضع في غير طبقته، فإنه يتبين للإنسان أو يحتاج إلى أن يبحث يعني هل من هو الذي في هذه الطبقة أو الذي يناسب أن يكون في هذه الطبقة. وكذلك أيضا معرفة المواليد والوفيات، لأنه بذلك يعرف زمان الشيخ، زمان الراوي يعني، ومعرفة هل أمكن لقيه من روى عنه أو ليس، أو لا يمكن بأن يكون يعني روى عن شخص يعني مات قبل أن يولد، فإن هذا يتبين بأن فيه انقطاع وأنه يعني ليس متصلا، أو كذلك أدركه إدراكا بينا يعني غير يعني بين بأنه لم يدرك زمان يكون فيه من أهل الرواية، كان أدرك من عمر سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، فإن هذه لا يكون يعني فيها مجال يعني للرواية. فإذا معرفة المواليد والوفيات هذه من أهم المهمات، ويعني لأن فيها تصور الزمان والطبقة، وأيضا معرفة يعني كونه يمكن أن يروي عنه ويمكن أن لا يروي عنه عن من روى عنه. وكذلك أحوالهم وأحوال ثلاث، إما يعني توثيق أو تجريح أو جهالة، يعني فكل راوي تعرف حاله، إما أن يكون موثقا وإما أن يكون مجرحا وإما أن يكون مجهولا، سواء مجهول العين أو مجهول الحال كما سبق أن عرفنا. فإذا هذه من الأمور المهمة، لأن التعويل إنما هو على على على على الثقة وعلى العدالة. يعني فإذا كان الإنسان يعني ما عرف هذا فلا يستطيع أن يحكم على حديث أو على شخص بأنه يعني حديثه معتبر إلا إذا عرف حاله وعرف أنه ثقة أو ضعيف أو أنه يعني مجهول، يعني يتوقف في أمره حتى يتبين يعني حاله، وهو الذي ينجبر بغيره فيكون من قبيل الحسن لغيره، من قبيل الحسن لغيره. وش بعده؟ وجهالة توثيقا وتجريحا وجهالة. وش بعده؟ ومنها معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. ومنها معرفة كنى المسمين، يعني الذي اشتهر باسمه وله كنية، يعني فيكون اسمه مشهورا به، وكنيته قد لا يكون مشهورا بها، مثل محمد بن مثنى يعني مشهورا باسمه، مشهور بنسبته، لكن كنيته أبو موسى، فقد يعني لا يعني فقد يأتي ذكر أبي موسى، وأحيانا يذكر بكنيته ولا يذكر باسمه، فيكون في ذلك معرفة يعني ذلك الشخص، يعني أنه ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة، فلا يلتبس بأن يكون اثنين، وإنما هو واحد ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. نعم. ومنها معرفة أسماء المكنين عكس الذي قبله. ومنها معرفة أسماء المكنين، يعني يكون إنسان مشهورا بكنيته فيذكر يعني باسمه. معلوم أن الذين اشتهروا بكناهم من من من من الصحابة أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، هذا أبو بكر وهذا أبو حفص، وقد ذكر أنه ليس لهم أبناء بهذا الاسم، ولكنهم اشتهروا بهذه الكنية، لأن الكنية قد تكون بولد، والولد الكبير أو غيره من الأبناء، وقد تكون من غير ولد، كما في أبو بكر وعمر، فإنهما اشتهرا يعني بالكنية أبو بكر وعمر أبو حفص، وليس لعمر ابن اسمه حفص، وليس لأبي بكر ولد اسمه بكر. نعم. ومنها معرفة من اختلف في كنيته، مثل أسامة بن زيد، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو خارجة. وكذلك معرفة من اختلف في كنيته، وذلك أن معرفتها أنه لو ذكر مرة بواحد منها لا يقال أن هذا غلط، يعني فالذي يعرف أنه كنية بكذا وبكذا وبكذا أنه مختلف، يعني معنى ذلك أنه إن وجد أي واحد منها فإنه قد قيل فيه ذلك، إذا وجده مكنى بواحد منها قيل له ذلك، مثل يعني أسامة بن زيد قيل له قيل أبو زيد، وقيل أبو قيل أبو زيد، وقل أبو محمد، وأبو محمد، وقيل أبو خارجة، وقيل أبو خارجة، ومثل عثمان بن عفان رضي الله عنه قيل كنيته أبو عمرو، وقيل كنيته أبو عبد الله، قيل كنيته أبو عمرو، وقيل كنيته أبو عبد الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. ومنها معرفة من كثرت كناه، مثل ابن جريج المكي يكنى بأبي الوليد وأبي خالد. ومنها من كثرت كناه، يعني الكنى يعني ليس مختلفا فيها ولكنها صحيحة وكلها يعني مضافة إليه، قد يكون مثلا ولد له ولد فكني به ثم بعد ذلك مات هذا الولد وولد له بعده ولد فكني به، فإن قيل أبو فلان أو أبو فلان كله صحيح، لأن واحدا أو إحدى الكنى حصلت في الأول لما ولد له كني بولده الذي بكره، ثم بعد ذلك مات ذلك البكر وجاء شخص بعده فكني به، وجاء بعده شخص ولد له ولد فكني به، فإن قيل أبو فلان فهو صحيح، وإن قيل أبو فلان فهو صحيح، إن قيل أبو فلان الأول باعتبار أنه حصل أولا قبل أن يأتي الثاني، وإن قيل بالثاني فهو الذي صار والذي اشتهر وصار الناس يعرفونه لأنه هو المشاهد المعاين المعروف. ومنها معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه مثل أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني. ومنها من وافقت كنيته اسم أبيه، يعني هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، فيعني جده إسحاق، فوافقت كنيته اسم أبيه الذي هو جده أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق. وكذلك عكسه قال: ومنها معرفة من وافق اسمه كنية أبيه مثل إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. يعني إيش كنية وافق اسمه كنية أبيه إسحاق بن أبي إسحاق، إسحاق بن أبي اسمه إسحاق وكنية أبيه أبو إسحاق. ومنها معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه مثل الربيع بن أنس عن أنس بن مالك، فإن والد الربيع بكري وشيخه أنصاري. نعم، من وافق اسم شيخه اسم أبيه، اسم شيخه اسم أبيه، يعني وافق اسم شيخه اسم أبيه، وذلك يعني يحصل فيما إذا لم ينسب يعني شيخه، يعني بأن قيل يعني الربيع بن أنس. نعم، عن أنس. نعم، إذا قيل الربيع بن أنس عن أنس فهذا يعني يلتبس، لكن إذا قيل أنس بن مالك يعني عرف بأنه يعني شخص يعني آخر، لكن قد يعني إذا قيل الربيع بن أنس عن أنس يظن أنه يروي عن أبيه أنس، يظن أنه يروي عن أبيه أنس، لكن إذا قيل يعني عن أنس بن مالك اتضح، وإنما يكون الإشكال لو ذكر باسمه فقط فقد يظن أن يعني شيخه هو يعني أبوه. نعم. ومنها معرفة من نسب إلى غير أبيه مثل المقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي. معلوم أن التبني كان موجودا في أول الإسلام وبعد ذلك نسخ، ويعني جاء في القرآن الناس يدعون لآبائهم، يعني ولا يدعون للآباء الذين تبنوهم، لكن إذا حصل أن اشتهر يعني شخص بنسبته فإنه يحتاج إلى معرفته، يحتاج إلى معرفته، وأن هذا يعني ليس أباه وإنما هو الذي تبناه. وهذا مثل مقداد بن الأسود، فإنه نسب الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه، وإلا فإن نسبه الصحيح هو المقداد بن عمرو، أبوه عمرو الكندي، أبوه عمرو الكندي، فيعني هذا نسبه الصحيح وذاك نسبه الذي بالتبني، وقد اشتهر بالنسب الذي هو التبني فصار يذكر فيه لشهرته. نعم. ومنها معرفة من نسب إلى أمه مثل ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، اشتهر بالنسبة إلى أمه علية. ومنها من نسب إلى أمه مثل ابن علية إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي، منسوب إلى أمه علية، يقال ولهذا قال ابن علية. ومثل ابن مكتوم، يعني أنه نسبة إلى أمه ابن، لكن يعني عند كتابة ابن فيما إذا نسب إلى أمه لابد أن يكون معها ألف قبلها، وأما إذا كان يعني بين الرجل وبين أبيه وبجده فإن ابن بدون ألف، وذلك أن الألف تحذف إذا كان بين متناسلين، يعني هذا ابن لهذا وهذا ابن لهذا، فتحذف الألف من ابن. وأما إذا كان مثل ابن علية فإذا جاء ابن علية فلازم من الألف، لأن يعني علية ليس ابن الذي قبله وإنما يرجع للأول فيحتاج إلى أن تذكر لأن علية يعني أمه يعني فلو كتبت بدون ألف يصير كأنه يعني متصل بالذي قبله وإنما إذا ذكر منسوبا إلى أمه فإنه لا بد من الألف قبلها وإذا كان منسوبا إلى أبيه أو إلى جده أو إلى جد جده فلان ابن فلان ابن فلان فإنها تأتي بدون ألف. نعم. قال ومنها معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم مثل خالد الحذاء فإن ظاهره النسبة إلى صناعة الحذاء أو بيعها وليس كذلك وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم. ومنها معرفة النسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن لأن الذي يسبق إلى الذهن في مثل حذاء أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية لكن ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء وإنما كان يجالس الحذائين يجلس عندهم فقيل له الحذاء فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. ومثل محمد الميمون السكري فإن كلمة سكري المتبادل للذهن إلى أنه يصنع السكر أو أنه يبيع السكر وليس كذلك وإنما كان حلو المنطق لسانه يعني لسانه حلو كلامه لطيف كلامه جميل فلهذا يقال له السكري فهي نسبة إلى شيء لا يسبق إلى الذهن. وكذلك يزيد بن صهيب الفقير فإن كلمة الفقير المتبادر الفقر اللي ضد الغنى وليس كذلك وإنما كان يشكو فقر ظهره فقيل له الفقير نسبة إلى أنه يشكو فقر ظهره. ومثل معاوية بن عبد الكريم كان يقال له الضال وكان المتبادر أنه من الضلال والعياذ بالله لكنه ليس كذلك وإنما ضاع في طريق مكة فكان يقال له الضال يعني يميزونه عن شخص يقال له معاوية آخر فيقال معاوية الضال يعني الذي ضل في الطريق يعني في طريق مكة تاه في الطريق فقيل له الضال شيء لا يسبق إلى الذهن. ومثل عبد الله بن محمد الضعيف يعني كان المتبادل للذهن أنه ضعيف وليس كذلك وإنما كان ضعيف الجسم نسبة إلى ضعف جسمه وأنه ناحل جدا فكان يقال له الضعيف فيعني فكلمة الضعيف هذه يعني كونه يعني ليس متبادل للذهن المتبادل للذهن أنه ضعيف لكنه إلى غير ما يتبادل للذهن فهذه يعني معرفتها يعني تبين بها بعضها قد يكون فيها زوال يعني وصمه عليه أو يعني وصف ذميم عنه بأن يتبين حاله وأنه ليس كما يتبادر الذهن ومنها يعني ما يكون خفيا ويحتاج إلى معرفته حتى لا يقال أنه منسوب لكذا فالذي لا يعرف يعني قد يقول هذا منسوب لبيع السكر وهو ما كان يبيع السكر ولا يصنع السكر وإنما كان حلو المنطق وحلو اللسان. نعم. ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده مثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يعني منها موافقة من اسمه وافق اسمه اسم أبيه واسم جده بأن تكرر الاسم اسمه واسم أبيه واسم جده كلها لفظ واحد فيعني فمعرفة ذلك حتى لا يظن أن فيه تكرار وأن فيه اسم مكرر ويشبه ذلك يعني ما إذا وافقت يعني اسمه واسم أبيه اسم جده وأبيه يعني الذي هو يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده واسم أبيه مثل خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط خليفة بن خياط اسمه واسم أبيه يطابق اسم جده واسم أبي جده خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط. وقد يكون أكثر من ذلك مثل علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي فإن يعني فإن خمسة أسماء كلها متناسلة، يعني تبدأ بعلي وتنتهي بعلي، علي بن نصر بن علي بن نصر ابن علي. ومثل ذلك ابن رشد يعني صاحب يعني صاحب بداية المجتهد، وجده يعني كل منهما اسمه محمد بن أحمد، محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد، فاسمه واسم أبيه طابق اسم أبيه وجده. ويعني وقد يعني اتفق مع جده بأن جده يقال له أبو الوليد، وهذا يقال له أبو الوليد، ويقال وكل منهما يقال له القاضي، وكل منهما ينسب إلى قرطبة. ولهذا ما كان يميزون بينهما إلا أن يقولوا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد، ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد، تمييز بينهما لأنهم متفقين يعني في في في هذه الأمور وفي هذه الأوصاف، يعني كل من هو يقال له قاضي القاضي، وكل من هو يقال له أبو الوليد كنه واحدة، وكل منهما يقال له ابن رشد يعني الذي هو النسبة التي ينتسب إليها. محمد بن أحمد بن أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، فالتمييز بينهما بأن يقولوا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد. نعم. وبعده ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، مثل عمران بن القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. وهذا اتفاق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه، يعني وهذا عمران القصير يروي عن عمران العطاردي، وعمران العطاردي يروي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما. نعم. ومنها معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، مثل البخاري يروي عن مسلم ويروي عنه مسلم، فشيخه شيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، والراوي عنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. وهذا كذلك الراوي يعني شيخه مسلم وتلميذه مسلم الذي يروي عنه، يعني يروي عنه. فمحمد إسماعيل البخاري شيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وتلميذه مسلم الحجاج النيسابوري القشيري صاحب الصحيح. نعم. ومنها معرفة الأسماء المفردة وهي التي لم يشارك صاحبها أحد في التسمية بها، مثل سندر مولى زنباع ووابصة ابن معبد، وسندر وواصبة صحابيان. ومنها الأسماء المفردة وهي التي لم تتكرر التسمية بها، لم تتكرر التسمية بها قليلة، وهذا مثل ما يعني الصحابيين سندر بن زنباع ووابصة بن معبد رضي الله تعالى عنهما. فإن وابصة يعني إذا نظر الإنسان في التقريب ما في حد اسمه وابصة إلا وابصة بن معبد، ولا في زنباع سندر إلا هذا الرجل يعني. وقد سبق أن مر بنا قتيبة بن سعيد، فإن قتيبة ليس هناك أحد في رجال كتب الستة يسمى قتيبة إلا هو الوحيد اللي يسمى قتيبة في رجال كتب الستة. وكذلك المعرور بن سويد، ليس هناك من يسمى المعرور إلا المعرور بن سويد هذا المخضرم. فهذا يعني نوع من أنواع علوم الحديث يقال له الأسماء المفردة. ومثل سعير بن الخمس، واحد قال سعير بن الخمس روى عنه مسلم حديثا واحدا، واسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة وقد ذكر في ترجمته يعني من اللطائف اللي ذكرت في ترجمته أنه أغمي عليه فظنوا أنه مات وغسلوه وصلوا عليه وراحوا عند المقبرة، ولما صار عند القبر ما يتحرك فكشفوا عنه ورجعوا به، وعاش بعد ذلك وولد له اسم ولد اسمه مالك يروي عن أبيه، يعني بعد هل ظن أنه مات وصار على حافة القبر ما بقي إلا أن يؤارى في القبر، فتحرك، فلما تحرك رجعوا به وعاش بعد ذلك وولد له ابنه مالك، وكان من الرواة الذي هو مالك ابن سعير بن الخمس. فاسمه اللي هو سعير واسم أبيه الخمس هذه من الأسماء المفردة التي يعني لا تتكرر التسمية بها. ومنها معرفة الأنساب وهي تقع وهي تارة تقع إلى القبائل وتارة إلى الأوطان وقد تقع إلى الصناع والحرف والعاهات مثل الحن الخياط والبزاز والأعرج ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء مثل القرشي والقرشي بالضم نسبة إلى قبيلة وبالفتح نسبة إلى بلدة. بعد شيء؟ نعم انتهى هذا؟ نعم. ومنها النسبة إلى الأنساب وهي أن تكون إلى القبائل وتكون إلى البلدان تكون البلدان يعني أكثر ما تكون الأنساب إلى هذا وقد تكون يعني وقد تكون على يعني على على صيغة فعال وهي أيضا كذلك للنسبة مثل الخياط نسبة يعني الحرفة وأنه يعني يعمل الخياط يخيط الثياب يأتيه القماش يعني ثم يفصله ويجعله أثواب فيقال الخياط ويعني وكذلك يقال الحناط الذي يبيع الحنطة يقال الحناط وهو قريب من الخياط وقد يحصل يعني لبس أو يعني تصحيف بين هذا وهذا وكذلك الخباط الذي يخبط الشجر من أجل تساقط الورق من أجل يعني يعلف الإبل وكذلك البزاز يعني نسبة إلى الحرفة يعني يكونه يعني يبيع يعني ففيه نسبة إلى من يصنع ونسبة إلى من يبيع البزاز وكذلك يعني يلتبس فيقال البزار والبزاز فيكون فيها الاشتباه وفيها التصحيف والتحريف مثل ما يعني يأتي في بعض يعني في بعض يعني البخاري والنجاري يعني يأتي التصحيف بينها في بعض الكتب فيقال مثلا يعني النجاري يقال البخاري النجاري نسبة إلى يعني الأنصار بن النجار فيأتي التصحيف ويقال البخاري. نعم. ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء مثل القرشي مثل القرشي والقرشي بالضم نسبة إلى قبيلة وبالفتح نعم. نسبة إلى بلدة. نعم. ومنها معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف التمييز بينها إلا بالتنصيص عليه. ثم معرفة الموالي الموالي ولهذا يأتون في بعض التراجم فلان مولاهم يعني فلان من أنفسهم مثل ما قال النووي في يعني في أول الأربعين لما ذكر حديث الأول قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم الجعفي مولاهم ومسلم بن حسين بن حسين مسلم القشيري النسابوري القشيري من أنفسهم فكلمة من أنفسهم يعني معناها أن نسبة أصل وليست نسبة ولاء فيعبرون إذا كان من نفس القبيلة فيعبرون من أنفسهم وإذا كان مولى قالوا مولاهم وكلمة المولى تأتي لأمور ثلاثة تأتي للرق يعني مولاه لأنه أعتقه أو أنه يعني رقيقة يقال مولاه فمولى من أعلى ومن أسفل المعتق هو المولى من أعلى والمعتق المولى من أسفل وكذلك الحلف الذي يعني كان القبيلة التي انتسب إليها بالحلف يقال المولى من أعلى وهو يقال المولى من أسفل وكذلك الثالث الذي ثالث بالرق أو بالإسلام أو الإسلام أو الإسلام يعني إذا كان أسلم على يديه يقال له مولى من أعلى وإذا كان والمسلم والذي حصل له الإسلام يقال له مولى من أسفل مثل البخاري رحمه الله فإنه يعني يقاله الجعفي مولاهم وهذه النسبة بسبب الإسلام لأن لأن جد الإمام البخاري هو المغيرة بن بردزبة يعني أسلم على يد رجل من من من الجعفيين, أسلم على يد رجل من الجعفيين, فكان يقال له الجعفي مولاهم لأن جده أسلم على يد يعني رجل من الجعفيين, فكان ينسب إليهم نسبة ولاء لا نسبة نسب, يعبر عن الشخص الذي يعني حصل له الولاء بقوله مولاهم. ومعرفة ذلك يعني يتميز, لا يتميز إلا بأن هذا حصل بسبب الإسلام, وهذا حصل بسبب العتق, وهذا حصل يعني بسبب العتق أو بسبب الإسلام أو بسبب الحلف. نعم. ومنها معرفة الإخوة والأخوات, ومنها معرفة الإخوة والأخوات, يعني كون يعني فلان يعني يأتي مطابق يعني أخو فلان يعني أو أخت فلان يعني يتميز يعني عندما يأتي, يعني هذا قد يعني يكون في أنه قد يكون أخ أو غير أخ, إذا كان أنه يعني الاسم يعني اسم الأب يعني موافق. نعم. وقد صنف فيه علي بن المديني. نعم. انتهى. نعم. بعد الأدب الشيخ الأدب. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله وسمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول ما معنى تبناه؟ تبناه يعني اعتبره ابنا له, يعني قال أنت ابني, يعني وهو ليس يعني, والرسول صلى الله عليه وسلم كان تبنى يعني زيد بن حارثة, ولهذا قال له يعني يقال ابن محمد, يعني فلما يعني نزل القرآن وجاء القرآن نسخ يعني ذلك الذي كان, وأمروا بأن ينسبوهم إلى آبائهم, ادعوهم لآبائهم, فهذا كان يعني مباحا وسائغا, وما جاء يعني شيء يمنعه ثم نسخ هذا التبني, فصارت النسبة يعني لا يتبنى أحد أحد, وإنما يعني تكون النسبة للآباء وليس لا يتبنى ولا ينسب إليهم, وإنما النسب يكون خاصا في الآباء. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك, هل روى الإمام مسلم في صحيحه عن البخاري؟ لا ما أعرف أنه روى, وقال قيل أن السبب في ذلك أنه أدرك يعني الذين أدركهم البخاري, لأن ما بينه وبين البخاري إلا 3 سنوات في الوفاة, يعني 4-5 يعني 5 سنوات, لأن البخاري 256 ومسلم 261, فقد يعني أدرك من أدرك, ولهذا كانوا يعولون على العلو إذا حصلوه. ولا أذكر يعني ما عندي علم أن مسلم روى عن البخاري, يعني ما لا أدري, لا أذكر الآن, لكن الذي أعرف أنهم إذا وجدوا يعني الإسناد يعني عاليا بأن أدرك الذي أدركه البخاري يأخذ عن الذي أخذ عنه البخاري, ولهذا يتفقون يعني في المشايخ كما عرفنا 9 الذين خرج لهم أصحاب الكتب 6 ويعتبرون مشايخ لأصحاب الكتب 6, وكذلك البخاري يعني كثيرا ما يتفق معه مسلم في ذكر مشايخه. يقول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل, قولنا فلان الأعرج أو الأعمش, هل مثل هذا يدخل في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب؟ يعني ذكره على سبيل العيب وعلى سبيل التنقص نعم يدخل, لكن إذا كان على سبيل الإيضاح والبيان وأنه اشتهر به فإن ذلك لا يؤثر, لأن الأعمش والأعرج يعني الأعرج هذا نسبة إلى عرج في رجله, وهذا نسبة إلى يعني ضعف في بصره الأعمش, فيعني فيكون عيبا إذا ذكر على سبيل التنقص أو العيب, وأما إذا ذكر على سبيل الشهرة وعن على سبيل أنه اشتهر بهذا الشيء وأنه يعني فهذا لا يعتبر. فالأعمش هو يعني ضعف البصر. أذكر لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لطيفة من اللطائف حول العمش، كان لقي واحدا من المشايخ فكان يوصيه كعادته رحمه الله يعني الحث على إلقاء الدروس وعلى إلقاء المحاضرات وإلقاء الكلمات حتى يستفيد الناس منه. فيعني فكأن الشيخ هذا الذي يخاطب الشيخ يعني تكلم يعني كان في شيء من فقال الشيخ العمش ولا العمى، العمش ولا العمى، العمش ضعف البصر أحسن من العمى. يعني إذا أدرك ما يدرك قليلا لا يترك من أجل الذي هو يعني دونه. يعني في إنسان الذي عنده شيء يفيد به ولا يتهاون في هذا الأمر، ويكون وكان يقول العمش والعمى، يعني حصول العمش أحسن من العمى. فكان جواب ذلك الشيخ اللي يخاطبه قال العمش يسقط في الحفر، في الحفر يعني يمشي ولا يدري أن قدام حفرة فيسقط فيها بسبب ضعف البصر، بخلاف الأعمى، الأعمى يصير مع عصا ويصير تمشي قدامه ويعرف أن في قدامه حفرة. نعم. الحاصل شيخنا رحمه الله وحرصه على الإفادة بنفسه وعلى توجيه أو نصح غيره بأن يفيد، يعني فكان من كلامه لذلك الشيخ العمش ولا العمى. نعم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، مسألة الآن الولاء، فإذا أسلم على يدي أحد فهل يكون لي أن أقول أنا مولى لفلان؟ نعم، يصير مولى لفلان لا شك. يعني هذا نفس الذي حصل للبخاري، هذا من جنسه، يعني الذي كان سببا في الإسلام مولى من أعلى، والذي حصل له الإسلام مولى من أسفل، فهذا مولى من أعلى وهذا مولى من أسفل. وغالبا ما يكون أن المولى من أسفل هو الذي ينسب المولى من أعلى، فيقال يعني مثل ما قيل البخاري أن الجعفي مولاهم. يقول هل يوجد الرقبة في هذا الزمان؟ إيش؟ هل يوجد الرقبة في هذا الزمان؟ ما أدري، لكن يقال أن في موريتانيا أن شيء من هذا القبيل، وأن هذا شيء يعني متناسل، وأن يعني كذا، فمثل هذا إذا حصل يعني إذا وجد شيء من ذلك واعتق فإنه يحصل به المقصود. نقول ما هو الضابط في لباس المرأة للصلاة؟ أنها تغطي كل شيء إلا وجهها، ووجهها إذا كان عندها رجال أجانب يعني وهي تصلي فتغطيه، وإلا إذا كانت وحدها تغطي كل شيء إلا وجهها. يقول وإذا خرج شيء منها كأصبعها وظفرها لا يؤثر، إذا خرج يعني مثل هذا يعني ثم تدورك ما يؤثر. هل يجوز للإمام أن يغير صوته في التكبيرة الأخيرة من الصلاة ليشعر المصلين أنه في الركعة الأخيرة؟ هذا على حسب عادة الإنسان، على حسب يعني لا ينكر لا على هذا ولا على هذا. ما هي الكتب التي يحتاجها الباحث في علم الحديث بالنسبة للطبقات؟ كتاب الطبقات لابن سعد، اسمه كتاب الطبقات، وكما قلت لكم المتناول بالأيدي التقريب، يعني الذي الناس يعني دائما يستخدمونه وفي متناول طلبة العلم ومرجع لا بد منه، يعني في الرجال رجال الكتب الستة أو رجال أصحاب الكتب الستة، لأن التقريب وما تفرع منه كله رجال أصحاب الكتب الستة، ليس رجال الكتب الستة، بل البخاري كتابه الأدب المفرد وكتابه خلق أفعال العباد، وكذلك يعني الآخرون يعني فيه. أما الكتاب الذي هو مقصور على الكتب الستة فهو كتاب الذهبي، كتاب الذهبي، إيش اسمه راح عن بالي، كتاب الذهبي في رجال كتب الستة. في عندنا الكاشف وفي في تذهيب التهذيب. نعم. الكتب الستة فقط الكاشف. خاص برجال كتب الستة. الكاشف. الكاشف. نعم. الكاشف. نعم. يعني الكاشف للذهبي نعم خاص برجال كتب الستة يعني رجال أدب مفرد لا يذكرون فيه. يعني الكتب الزائدة على الكتب الستة يعني ليسوا عند الذهبي. فكتاب الذهبي خاص برجال الكتب الستة والكتب الأخرى رجال أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة يعني في الستة وغيرها. ويعني فالذهبي له مؤلفات كثيرة. أولا له يعني في الكتب الستة رجال الكتب الستة أصحاب الكتب الستة تذهيب التهذيب تذهيب الكمال تذهيب الكمال هذا في رجال أصحاب الكتب الستة. والكاشف في رجال الكتب الستة فقط يعني رجال أدب مفرد لا يوجدون في الكاشف. نعم. هذا لعله فهم في قضية الإسلام والحلف فهما آخر فيقول هل إن أسلمت من هو؟ هذا السائل يعني ينبئ سؤاله عن فهم عن إيش؟ ينبئ عن فهم هل إن أسلمت امرأة هل تكون لي أمة؟ تكون لك أمة؟ يعني أقول أنت أحسنت إليها كما أحسنت للرجل تحسن المرأة لكن ما يكون يعني الفهم أنه يعني يملكها أبدا وإنما نعمة يعني حصلت على يديه يعني يؤجر عليها كما قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فيحصل له هذا الأجر وأما كونه يملكها ما يملكها. أقول هذا تصور خاطئ. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما نصيحتكم في من استحكم عليه الذنب كلما تاب وندم رجع إلى الذنب بعد مرور فترة من توبته ويضعف أمامه مع بغضه لهذا الذنب؟ الإنسان عليه أن يكون شجاع أمام نفسه والشيطان ما يكون يعني منقاد مستسلم لأن الإنسان يتذكر يعني اطلاع الله عز وجل عليه ويعني وأن أن الطريق إلى الجنة يعني فيه صعوبة والطريق إلى النار يعني فيه سهولة وكما قال بعض أهل العلم أن كما قال أولا كما قال رسول الله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فطريق الجنة فيه تعب وفيه نصب ولهذا يعني قال بعض أهل العلم أن يعني أن الحسنة يعني حضرت يعني مرارتها وغابت حلاوتها لأن مرارتها يعني التعب في تعب وحلاوتها أنه يحصل الجنة حفت الجنة بالمكاره فالإنسان يعني يركب يعني هذه المتاعب وهذه المصاعب ويحصل الجنة يعني مثل كون الإنسان في فراشه في آخر الليل يعني في الشتاء مرتاح تحت الألحفة ومكان دافئ ثم يسمع الصلاة خير من النوم فيهب من فراشه ويترك يعني هذا النوم الذي تلذذ به وقد يذهب وقد لا يكون الماء دافئا قد يتوضأ بماء بارد ما عنده شيء يدفئ فيه ثم يذهب ويكون فيه برد قارس ويكون فيه ظلام فهذه يعني أمور شاقة ومن يوفق لها هو الذي يعني حصلت له المرارة التي يجد الحلاوة بعدها قال لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فلا يعني يحمله يعني ثقل هذا على الزهد فيها بل يصبر ويتعب حتى يصل إلى الحلاوة وأما المعصية يعني حضرت حلاوتها وغابت مرارتها لأنه يعني فكر في أمر محرم ونفسه تشتهي والجنة حفت والنار حفت بالشهوات فأقدم على هذا فأدى به إلى النار فحضرت الحلاوة وغابت المرارة وغابت المرارة. والإنسان يعني العاقل والناصح لنفسه يفكر في هذه الأمور ويعرف أن أن أن أن, أن, أن الأعمال الصالحة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى احتساب، وأن الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ولا يعني يستسلم للنفس الأمارة بالسوء ويستسلم للشيطان الذي يعني يغويه ويحبذ له الشيء الذي يضره فيقدم عليه، وإنما يحرص على أن يكون ممتثل الأوامر مجتنبا للنواهي، ولا يعني يستولي عليه الشيطان بأي يهون عليه الأمر الأوامر ويعني فلا يصبر عليها، ويعني كذلك يهون له أمر المعاصي فلا يعني يفكر في العاقبة، وإنما يفكر في اللحظة الحاضرة واللذة التي يلحق به ضرر بسببها فتؤدي به إلى الهاوية والعياذ بالله. الحاصل الإنسان الذي ابتلي بهذا يكون شجاع يعني، ويتذكر يعني هذه المعاني ويتذكر يعني هذه يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة من المكاره، حفت النار بالشهوات.